قال مالك ومما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا بيع واشترى الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله. نرجع إلى موضوع البيع. لو أن العبد له مال وعرضه سيده للبيع فجاء المشتري وقال أشتري العبد بشرط أن يكون معه ماله، فإذا تم البيع أخذ المشتري العبد والمال، هل يمكن أن يكون أخذ ولده مع هذا؟ هل اشتراط المشتري مال العبد في العقد يعطيه حق أخذ الولد؟ لا يعطيه ذلك. لماذا؟ لأن الولد ليس مال.